خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. صدق رسول الله. مثل: راس الكسلان بيت الشيطان. هذا المثل يضرب للأثر الذي يتركه الكسل والفراغ والبطالة على عقل الإنسان، حيث تجعله فريسة سهلة للوساوس الشيطانية والتي لا تؤدي إلى خير أبدا. ونعوذ بالله من الشيطان. علم: الجديد في الطب النفسي. كشفت دراسة أمريكية حديثة عن أن الميل إلى ارتكاب أعمال العنف يعود إلى خلل في الخلايا العصبية في منطقة القشرة الأمامية من الدماغ. هذه الخلايا العصبية كما يعتقد العلماء هي مركز قدرة الأطفال على تعلم الشعور بالندم إذا ارتكبوا خطأ، كما أنها مركز تعلم السلوك الاجتماعي واكتساب ما يطلق عليه الضمير. نقص هذه الخلايا يؤدي إلى اختلال الشخصية اللاجتماعي، وهو مرض يتصف صاحبه بالخداع وبرودة العاطفة وغياب الشعور بالمسؤولية الاجتماعية. النتيجة التي انتهت إليها هذه الدراسة أن إعادة إصلاح المجرمين قد يكون دون جدوى، كما أن معالجة الأحداث أمر متأخر، وأنه يجب أن تبدأ المعالجة في مرحلة الطفولة. الملاحظة الأخيرة أن هذه الحالة ليست عامة، فهناك من لديهم سلوك عدواني دون وجود خلل في أدمغتهم، والعكس صحيح. علم: الشيخ محمود شلتوت. الشيخ محمود شلتوت علم من أبرز أعلام مدرسة الإحياء والتجديد الديني في القرن العشرين، وأول شيخ للأزهر يحمل لقب الإمام الأكبر. له مدرسة فكرية خاصة تتميز بالوسطية الإسلامية وبالعقلانية، كما تقوم على الشورى وعلى أساس العدالة الاجتماعية وإنصاف المرأة. ولد في عام 1893 بمحافظة البحيرة، تخرج من الأزهر وتنقل في التدريس في معاهده إلى أن أصبح وكيلا لكلية الشريعة، ثم عين شيخا للأزهر عام 1958. في عهده صدر قانون تطوير الأزهر، وكان من نتائجه أن دخلت الفتيات الأزهر في جميع مراحل دراساته، كما أنشئ مجمع البحوث الإسلامية ومدينة البعوث الإسلامية، ودرست اللغات الأجنبية لأول مرة بالأزهر، كما درس فقه الشيعة. له 36 مؤلفا مطبوعا، منها فقه القرآن والسنة، مقارنة المذاهب، منهج القرآن في بناء المجتمع، الإسلام عقيدة وشريعة، الفتاوى، وتفسير القرآن الكريم. في أغسطس عام 1963 قدم الشيخ محمود شلتوت استقالته من مشيخة الأزهر، وفي 12 من ديسمبر من العام نفسه انتقل إلى رحمة ربه عن حوالي 70 عاما. طرفة: تعالى يا بشري تعالى، شوف اشتريت ايه. ايه ده؟ محفظة جلدية؟ مبروك يا شيخ علي. علي ده انا بفكر ارجعها. وترجعها ليه؟ دي محفظة كويسة بس صغيرة قوي يا شيخ عبد العزيز. صغيرة قوي؟ هو انت هتشيل فيها زلومك يا راجل؟ خماسيات مع تحيات وفيق ابو النصر.